الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين القائل جل شأنه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، فهو القائل في محكم آيات تنزيله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون الأفاضل، إن الحياة الزوجية رضاق وثيق بين الرجل وزوجته، ارتضاه الله عز وجل لهما لتقوم لبنة سعيدة في مجتمع إسلامي رشيد. قوامه طاعة الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وشعاره المودة والرحمة والسكينة والألفة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الرباط آية من آياته، فقال في محكم آيات تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معاشر المسلمين الأكارم، فالزوج قبل أن يتعامل مع زوجته فإنه يراقب الله عز وجل في تعامله، فينظر ما الذي يرضيه تعالى في تلك العلاقة وهذه الشراكة التي بنيت بكلمة من الله تبارك وتعالى. ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته، فيتمثل فعله وينهج نهجه صلى الله عليه وسلم، فيتعامل مع زوجته بالود والرحمة، فيوفيها مهرها كاملا، كما قال ربنا عز وجل في محكم آية تنزيله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلا يجوز له الاعتداء على ذمة المرأة المالية بحجة الزواج، ولا يجوز له التقصير في إعطائها مهرها، أو التقصير في أن ينفق عليها إنفاقا يكفيها هي وأولادها بحجة أنها تعمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعليه أن يطعمها من أفضل طعامه، وأن يكسوها من أحسن كسوته، وأن يسكنها هي وأولادها أفضل سكنى على قدر استطاعته، لقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. معاشر المسلمين الأكارم، ينبغي على الزوج أن يكون عونا لزوجته ومساعدا لها على أن تنال رضا ربها تبارك وتعالى، وأن يبعدها كل البعد عن كل ما يعكر صفو حياتها، لقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فعليه أن يأمر أهله بالصلاة وبكل عمل صالح، وعليه أن يعاملها بالحسنى، فحسن الخلق مع الزوجة يعينها على الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللزوج أيضا. وأن يعاملها بالحسنى، فحسن الخلق مع الزوجة يعينها على الطاعة ويقربها من الجنة، لقول الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأرفقهم بأهله. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأرفقهم بأهله. ومن حسن الخلق معاشر المسلمين احترام رأيهم، فقد يكون فيه الخير كله والبركة كذلك. عباد الله، الحرص على الذوق الرفيع، الحرص على الذوق الرفيع والكلام الجميل مع الزوجة من أكد حقوقها التي تشعرها بذاتها، فلا يهينها زوجها بحضرة أحد أو بمفردها. وإذا أخطأ الرجل في حق زوجته فعليه أن يعتذر، فإنه يعامل الله عز وجل قبل أن يعامل زوجته، ولا يتكبر. والتدين للزوجة من أقرب القرب وأفضل المعاشرة، لقول الحق تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وعلى الزوج أن يتمثل فعل النبي الأعظم والرسول الأكرم في حياته. فعن الأسود رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمته أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. معاشر المسلمين الأفاضل، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن تكون معاشرتنا لزوجاتنا تحت التوجيه الإلهي والبلاغ الرباني: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وإذا كان الواجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وأن يتأتى بالنبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذا، فإنه يجب على الزوجة أن تعامل زوجها بالمعروف كذلك، ولتأخذ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها قدوة. فإن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها آثرت نبينا صلى الله عليه وسلم في محنته، ووقفت معه في دعوته، فقالت قولتها المشهورة: والله، والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الطير وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. ثم ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، فكانت رضي الله عنها خير زوجة لخير زوج، وأفضل شريك للحياة. فهل تتمثل الزوجات المسلمات خطى خديجة رضي الله عنها وزوجات النبي رضي الله عنهن؟ أو تحب الزوجات أزواجهن كحب عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن المرأة العاقلة الرشيدة هي التي تحتوي زوجها وإن كان معيبا، فهي تحفظ بيتها وترعى ولدها وتخاف على زوجها وتحافظ على عرضها. فإن المرأة الصالحة كنز من الكنوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، اتقوا الله عز وجل واعلموا رحمكم الله أن السعادة الزوجية والراحة الأسرية لا تتحقق أبدا إلا باتباع منهج خالق البشرية وبالأخذ بالآداب القرآنية وبالتعاليم النبوية، لأنها ترسخ المحبة وتزيد الألفة والمودة. والله تعالى قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. واعلموا رحمكم الله أن إهمال هذه الآداب القرآنية والتعاليم النبوية ومخالفتها يؤدي إلى تعكير صفو الحياة الزوجية. فالعلاقة بين الزوجين علاقة حسية روحية، حينما تستقر في النفس وتزدهر فإنها تمتد إلى الحياة الآخرة. وهذا في قول الحق تبارك وتعالى: جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويتمثل هذا في قول الحق جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجمع أمتنا على الخير والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا، ولنا صلاحا وفلاحا إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته خيرا ورحمة. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك، واجعل ربنا وقف المحسنين لهم إحسانا وتضرعهم به عفوا وغفرانا، واجعله لهم في قبورهم ذخرا ونورا، ويوم القيامة نعيما وسلاما. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا يعود نفعه على عبادك الموحدين، واحفظه في أهله وماله، وبارك له في رزقه، وادخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأنزلهم منزلا مباركا وأفض عليهم من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد ونائبه إلى ما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، واجعل ربنا بلدنا هذا آمنا مطمئنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفقنا جميعا للسير على ما يحقق الخير والرفعة لهذه البلاد وأهلها أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.